وقدمه وأعطاه وهي وتم هي حتى قتل وراح تزوجها. اجوا اثنين ملكين وتظاهرا بأن المتقاضين هذا أخي له 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة وأخذني إياها. قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك. قالوا له إيه سلام عليك، أنت ليش هيك عملت؟ هذا باطل الحكي، لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن شو الخطيئة اللي أخطأ سيدنا داود؟ سمع من أحدهما وقضى قبل أن يسمع من الآخر. اسمعوا ترتيب الآية سوي. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك، احكي يا أخي أنت شو. لا، فالإنسان لا يتكلم إلا يسمع من الطرف الثاني. هي هي لي وهي هيك. نعم، هي من النصارى سيدي إسرائيلية. أنا سمعنا من النصارى. إيه إسرائيلية يا سيدي. لألكن على موضوع المسلمين قديش الحمد لله اللي ربي جعلنا مسلمين. لمن بيعرف، لمن واحد ما بيعرف إلا الحق، ما بيعرف إلا الدغري، ما بيعرف إلا البضاعة السغلة، ما بيعرف قيمتها لأنه ما شفت إلا سغلة. هلأ لو كان كل الناس صادقين ما بتمدح الصدق، لما بشوف الكذب تختار هذا صادق له قيمة. فأنا قبل ما أطلع على عقائدهم وأعمالهم وكتبهم يعني مفتكر أنه أديان سماوية من عند الله منزلها تاريخ. إن تلاعبوا بأديانهم، تلاعبوا يا جماعة. كلفنا من قبل الوزارة بالفتوى أنه إذا أجا هالزلمة بده يطبق على التار بيبعثوا على وزارة الإعلام، وزارة الإعلام بتوزعوا للاختصاص. إن كان كتاب أجنبي، لغة أفرنسية، إنجليزية، جغرافيا، تاريخ، فلسفة، بيبعثوا لأهل الاختصاص بيوافق على طبعه وبيطبعوا. وإن كان مسائل دينية وزارة الإعلام تبعث دائرة الفتوى. دائرة الفتوى عينونا 3-4 هلا 3-4 من جملتهم أبو وائل عبد الفتاح البزي والداعي ما بعرف شو. إجاني كتب تعرف الصبرة لحبين لحق الصبرة، مثل الصبرة للكنائس يعني 5-6 أوراق صحيح فيها الآن فيهم ما يتعلمه الأطفال في ابتداء عقيدتهم. إيش هو؟ تطلع بتلاقي الأنبياء ما لهم قيمة عندهم أبدا. مما مرت معي عبارة وأنا بكتبها بكتب ليش منعت الكتاب، وجد في هذا الكتاب العبارة الفلانية بالصحيفة كذا والسطر كذا كذا كذا كذا حطه لا أوافق على طبعه. قال سيدنا إبراهيم أي أريتها عندنا، اسمعوا النبذة الحلوة عنده زكيت إلى الله. سيدنا إبراهيم لما راح على مصر كان الأحرى بملك مصر أن يتعلم من إبراهيم الاستقامة، لكن بالعكس ملك مصر علم إبراهيم الاستقامة. منين هي؟ سيدنا داود زاني ما بعرف شو كذا، ما في إلا سيدنا عيسى هذا البريء. ويا ريته خلوه بس بالبراءة، رفعوا انه اله ابن الاله. فانا منعت الكذب. فلذلك في دين الله يعيننا، الله يعفو عنا، الحمد لله على دين الاسلام يا جماعة، الحمد لله. اعدلوا هو اقرب للتقوى بالاسلام. ولا يجرمنكم شنآن قومين على الا تعدلوا. بعدين في ايات انه ولو كان عدوكم بدك تحكم. من ما مر معي والله يمكن سمعانا كمان من شيخنا الشيخ صالح بالأموي، تعرفوا الفتن اللي حصلت بين الصحابة وحرب صفين مشهور بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. وهون له وجهة نظر وهون له وجهة نظر. سيدنا معاوية وجهة نظره انه قتلت خليفة ودخل القتلة في صفوفكم، شو بدنا نبايعكم نطيعكم؟ قبله اقتلوا قتلة الخليفة ونحن بطاعتكم. ما بدنا نطول البحث. وإذا بي رجل شجاع له قيمته مشهور معروف كان